الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 29 من صفر لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر العاشر لعام 19 و2000. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشارح حفظه الله قوله رحمه الله تعالى وقوله إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نحن ما زلنا في باب قوله تعالى لم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل قبلك يريدون أن يتحاكموا بالطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم. هذه الآية في سياق الآيات التي ذكرها الله في مطلع سورة البقرة في المنافقين، أي إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي، ومن أشد المعاصي التحاكم إلى غير ما أنزل الله. وهذا وجه إيراد الآية في هذا الباب، وهو أن تحكيم غير شريعة الله من الإفساد في الأرض، وأن تحكيم شريعة الله هو صلاح الأرض، فكذلك بقية الطاعات، فصلاح الأرض إنما يكون بطاعة الله عز وجل، وفساد الأرض إنما يكون بمعصية الله عز وجل. فالمعاصي تحدث الفساد في الأرض من نضوب المياه وانحباس الأمطار وغلاء الأسعار وظهور المعاصي والمنكرات، كل هذا فساد في الأرض. لا صلاح للأرض إلا بطاعة الله عز وجل، ولا عمارة للأرض إلا بطاعة الله عز وجل. فالمنافقون إذا قيل لهم اتركوا النفاق لأن النفاق فساد قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا من فساد الفطرة، حيث يعتقدون أن ما هم عليه هو الإصلاح، وأن ما عليه المؤمنون هو الفساد. وهكذا كل صاحب مذهب فاسد يدعي أن مذهبه إصلاح في الأرض، وأنه تقدم، وأنه رقي، وأنه حضارة، وأنه إلى آخره. وكما ذكرنا أن التحاكم إلى كتاب الله من الإصلاح في الأرض، والتحاكم إلى غير كتاب الله من الإفساد في الأرض، فيكون هذا وجه سياق المصنف رحمه الله لهذه الآية في هذا الباب. طيب، يقول الله عز وجل في ذكر صفات المنافقين وكيف إذا حاورهم المسلمون وماذا يجيبون عليهم، وإذا قيل لهم، القائل من؟ الصحابة المسلمون يقولون للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، والفساد في الأرض هنا يكون بالمعاصي، بالشرك، بالبدع، بالإباحية، بالدعوة إلى تعطيل شرع الله، التحاكم إلى غير شرع الله. ليس مراد الإفساد في الأرض هو إلقاء القاذورات وهدم البيوت، وهذا من الإفساد ما في شك، لكن الإفساد الأعظم هو إفساد القيم، إفساد العقيدة، إفساد التوحيد، الشرك بالله عز وجل، الإباحية، استحلال ما حرم الله، هذا أعظم فساد. العقوق هل هو من الفساد في الأرض؟ عقوق الوالدين؟ نعم. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تقطيع الأرحام من الفساد في الأرض، لكن ذكر على سبيل العطف لأهميته، أو هنا لبيان شناعته، ولا هو من الفساد في الأرض؟ فعقوق الوالدين من الفساد في الأرض، تقطيع الأرحام من فساد الأرض، الإباحية من فساد الأرض، تعطيل أحكام الله من فساد الأرض، ترك الصلاة من فساد الأرض. فبعض الناس قد يعمر الدنيا وتجد عنده دعوة عريضة إلى مثلا رفع مستوى المعيشة، القضاء على البطالة، العمران، كما يقال الصرف الصحي، الشوارع، وتكلموا كثيرا، لكن لا يلتفت إلى إصلاح الدين، إصلاح العقائد، إصلاح الأخلاق. هذا لا اعتبار له عين في طروحاته، في كلامه. وك كان يتكلم أحد المرشحين وأنه سيفعل وسيفعل وسيفعل المواطنين، فأحد المستمعين رفع يده وقال: كل ما ذكرت هذا من حقوق العباد، فأين حق الله عز وجل؟ أين حق الله عز وجل؟ أين دين الله تبارك وتعالى أن يحترم وأن يوقر وأن يحكم وأن يتحاكم إليه وأن يرفع التوحيد وترفع السنة ويقمع الشرك والبدعة؟ أين هذا؟ كثير من الناس يرى في نفسه أنه أكبر المصلحين، مع أنه ليس في أولياته ولا في دعوته شيء من الإصلاح الديني الشرعي. فالمنافقون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بما عندهم من الاعتقاد الباطل، بالنفاق، بالكفر، بالإلحاد، بالاستهزاء بالله ورسوله وكتابه، بما عندهم مما هو من صفاتهم وأفعالهم، ماذا يقولون؟ قالوا: إنما نحن مصلحون. ما قالوا لسنا بمفسدين، ولا قالوا إنما نحن صالحون، بل قالوا إنما نحن مصلحون. وهذه من أعظم الفتن، أن إنسان يبلغ هذه الدرجة أنه مفسد ويظن في نفسه أنه مصلح، يعني لا يظن في نفسه أنه ليس بمفسد، ولا يظن في نفسه أنه صالح، بل يظن في نفسه أنه في أعلى المراتب، أنه ماذا؟ مصلح. والمصلح والصالح بنفسه المصلح لغيره. وهذا ندل على شيء، دل على أن الإنسان قد ينفتن فيرى نفسه على الحق، ويرى نفسه على الصراط المستقيم، ويرى نفسه خير الموجود وأعلى الناس رفعة ودرجة، وهو أسوأهم. فقال جل وعلا: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولذلك المسلم المؤمن يخاف من النفاق. ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. المنافق ما يشعر، المسلم يخاف من النفاق، دائما يفكر في نفسه: أنا مخلص أو لست بمخلص، أنا سأنجو أو لا أنجو، أنا فيني نفاق ولا أنا مخلص لله عز وجل. أما المنافق ما يشعر هذا الشعور أبدا. ما لجرح لميت بإيلامه، واحد ميت تجرحه يتألم. فالمنافق ميت قلبه، ما يشعر بشيء، إلى درجة أنه يظن أنه مصلح وهو مفسد. فإذا قال جل وعلا: ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فحذاري حذاري أن تبلغ هذه الدرجة، أن ترى في نفسك أنك لست مقصرا في شيء، وأنت أكمل الناس في المجتمع، وأنت خلاصة المسلمين، وأنت أكثرهم استقامة، وأنت أكثرهم تقى وهدى، وليس الأمر كذلك. فقد يخدع الإنسان، وقد يسلب الإنسان مما عندهم الخير. يعني قد تكون أنت الآن اليوم عندك تقوى وتوحيد واستقامة ومحافظة على الصلاة، لكن قد يفتلت هذا منك ويذهب كله. وارد أو ليس بوارد؟ وارد. فذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. فهذا التحذير من المنافقين من أخلاقهم وصفاتهم حتى نحذر. طيب، وقال جل وعلا، قال رحمه الله: وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذه الآية من سورة الأعراف، وهذه كآية سورة البقرة تماما، ومعناها لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والشرك بالله عز وجل وتحكيم غير ما أنزل الله، بعد إصلاحها بإرسال الرسل وإنزال الكتب والإيمان بالله عز وجل. فالله أصلح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب وحصول الإيمان فيها، فلا يجوز أن تغير نعمة الله عز وجل وتستبدل بضدها، فيكون بعد التوحيد الشرك، ويكون بعد تحكيم كتاب الله تحكيم القوانين الوضعية والعوائد الجاهلية، ولا يكون بعد الطاعات المعاصي والمخالفات. صحيح. قد خلق الله حتى العباد، خلقهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الفساد أمر طارئ، لم يكن ثم فساد، لكن ربنا جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. حتى ما كان في مشرك ولا في ملحد ولا في كافر ولا في منافق، خلقهم الله حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يسلمانه، لأن أصلا الفطرة موافقة للإسلام. فالفساد أمر طارئ. فإذا يقال لهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله عز وجل فهيئها أن يعيش بها الإنسان ويستمتع بنعمة الله عز وجل ويعبد الله ويوحد الله على فطرته، لكن هؤلاء جاءوا وأفسدوا. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. أفحكم الجاهلية يبغون، هذا استفهام استنكاري، كيف تطلبون حكم الجاهلية؟ نعم. المراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام، كان أهل الجاهلية على ضلالة، ومن ذلك التحاكم، كانوا يتحاكمون إلى الكهان وإلى السحرة وإلى الطواغيت وإلى العوارف القبلية. فهؤلاء المنافقون الذين ادعوا الإسلام يريدون حكم الجاهلية، ولا يريدون حكم الله سبحانه وتعالى، ولا يريدون أن ينتقلوا من حكم الجاهلية إلى حكم الشريعة، بل يريدون البقاء على حكم الجاهلية، وهذا مذهب المنافقين دائما ومن سار في ركبهم. وهذا استنكار من الله سبحانه وتعالى. استنكار في قوله أفحكم، استفهام استنكار. نعم. وهذا استنكار من الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يستبدل الشريعة بالقوانين الوضعية، لأن القوانين الوضعية هي حكم الجاهلية، لأن حكم الجاهلية أوضاع وضعوها ما أنزل الله بها من سلطان، والقوانين الوضعية أوضاع وضعها البشر، فهي وحكم الجاهلية سواء لا فرق. فالذي يريد أن يحكم بين الناس بالقوانين الوضعية يريد حكم الجاهلية الذي أراده المنافقون من قبل. الجاهلية الفترة ما قبل الإسلام، وقد ذهب الله عز وجل بإرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فأرسل الله عز وجل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته وزكيهم ويعلمهم الكتاب الحكمة وإن كان من قبل في ضلال مبين. فلما أرسله بالهدى ودين الحق، يعني بالعلم النافع والعمل الصالح، قضى على الجاهلية أو كاد أن يقضي عليها بالكمال والتمام، والأمة لن تعود إلى الجاهلية كما كانت، سيبقى هذا الدين إلى قبيل يوم القيامة. لو لم يبقى إلا طائفة منصورة ستبقى، الدين باقي، حتى إذا أعرض الناس جميعا عن دين الله عز وجل رفع الله كتابه القرآن وهدمت الكعبة، إذ لم يبقى من يحج إليها ولا يعتمر إليها، وإذا لم يبقى من يأخذ من القرآن رفعه الله كرام من القرآن رفعه الله، لا يعد القرآن في الأرض، فتقوم القيامة على شرار الناس. أما الجاهلية المطبقة على جميع الناس هذه انتهت بعد أن بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم تنتهي انتهاء تاما، بقي منها آثار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما قال رجل يا ابن السوداء، قال عيرته بأمه إنك مرء فيك جاهلية. إذن في آثار من آثار الجاهلية ممكن يقع فيها بعض الناس. فمن الجاهلية التحاكم إلى الطواغيت والكهنة والسحرة ولا أعراف الناس اللي تعرفوا عليها وهي مخالفة الكتاب والسنة ما أنزل الله بهم السلطان، فالذي يعود إليها فيه نوع من إيش؟ من الجاهلية. ليست الجاهلية أن يعير الإنسان أحدا بأمه أو بأبيه أو بلونه أو بجنسه، بل أن أمور الجاهلية كثيرة. هل من الجاهلية الشرك بالله عز وجل؟ ها نعم، كان يشركون بالله عز وجل. حتى الشيخ حسام المجدد محمد بهاب رحمه الله تعالى ألف كتاب سماه مسائل الجاهلية، ذكر فيه مسائل عشرات المسائل التي كانوا عليها مشهورة جدا: الشرك بالله، إنكار يوم القيامة، وأد البنات، الربا، أكل السحت، تقطيع الأرحام، السائبة والحام، يعني أشياء كانوا يبتدعونها ويسيبون السوائب والقمار والميسر، كل ما كان عليهم الجاهلية. هذه مسائل تسمى جاهلية. جاء الإسلام ودعا الناس إلى دين الله عز وجل، وأخرج الله به من شاء، أخرج الله برسوله صلى الله عليه وسلم من شاء من الظلمات إلى النور. إذن لكن الجاهلية لم تنتهي، بقي منها كالنفاق كالكفر، يعني شاء الله أن يبقى الصراع بين الحق والباطل ما ينتهي، حتى إذا دعا الله عباده للأمر المعروف ونهى عن المنكر ليس مراد من ذلك أن يقضى على المنكر، لأن المنكر قدرا لن يقضى عليه، سيبقى ولا لا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إن حتى ربنا جل وعلا حتى يتم الاختبار خلق شياطين، خلق أعداء حتى يحصل الجهاد، حتى يحصل الابتلاء. بدون شياطين، بدون كفار، بدون ظلمة ما يحصل الاختبار الذي من أجله خلقنا الله. اختبار من أجله خلقنا الله. الدليل: تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا ما في شياطين إنس وجن ومعاصي ومغريات وظلمة وفسقة ما يحصل الاختبار. وهذه سنة الله في خلق ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا لا يمكن. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. لابد أن يخلق الله هذا وهذا إرادة، أراد ذاك إرادة كونية ما أرادوا شرعا. قل أمر ربي بالقسط، الذي أمر الله بالعدل. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وإنما كونه وخلقه لحكم، والله عز وجل له حكمة بالغة. قل فلله الحجة البالغة، من حكمته أن خلق الخير والشر، الملائكة والشياطين، الإنس والجن، الكفار والمسلمين، كل ذلك من حكمته الله تبارك وتعالى حتى يحصل ما أراد جل وعلا وما حكم به حكما قضائيا سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. طيب، ثم قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قوله تعالى ومن بمعنى لا، أي لا أحد أحسن من الله حكما. إذا قول جل أفحكم الجاهلية يبغون، استفهام استنكاري. طيب، وقوله ومن أحسن من الله حكما، استفهام تقرير للنفي. ما الجواب؟ ها، لا أحد، لا أحد أحسن حكم من الله عز قوم يوقن. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير، يعلم ما يصلح به العباد، ويعلم حوائج الناس، ويعلم ما ينهي النزاعات بين الناس، ويعلم العواقب وما تؤول إليه. فهو تشريع من عليم حكيم سبحانه وتعالى، لا يستوي هو والقوانين التي وضعها البشر الذين عقولهم قاصرة وتدخلهم الأهواء والرغبات، وعلمهم محدود إن كان عندهم علم. لا يشرع للبشر إلا خالق البشر الذي يعلم مصالحهم ويعلم ما تنتهي إليه أمورهم. ولهذا قال ومن أحسن من الله، أي لا أحد أحسن حكما من الله. وأفعل التفضيل هنا على غير بابه، فليس هناك طرفان أحدهما أفضل من الآخر. فحكم البشر ليس فيه حسن أبدا، وإنما حكم الله هو فحكم البشر ليس فيه حسن أبدا وإنما حكم الله هو الحسن وحده. قول جل وعلا ومن أحسن من الله، ومن أحسن من الله حكما، أحسن على وزن أفعل، اسم تفضيل. فإذا كان في فاضل وأفضل يسمى على بابه، فإن كان ليس فيه لا يستوي الطرفان فيما تفضل بينهما، يسمى على غير بابه، على غير بابه. قال تبارك وتعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا لكان خيرا لهم. هل يعني وعدم الإيمان فيه خير ولكن الإيمان أخير؟ هل الكفر فيه خير والإيمان أخير؟ لا، فيقال على غير بابه. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة. ممن؟ من أهل النار. وهل أهل النار في مقيل حسن ومصير حسن وأهل الجنة أحسن؟ لا، فمسمى هذا إيش؟ على غير بابه. فحكم البشر ناقص لأنهم بشر، والبشر من طبيعة النقص، النسيان، الخطأ، الاجتهاد. فربنا جل وعلا لما قال ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون، لا يعني أن البشر عندهم حكم حسن لكن حكم الله أحسن، لا، فيسمى هذا أفضل تفضيل على غير بابه. فالحسن كله في حكم الله سبحانه. لما؟ إن الله يقول ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، يعلم ولا يعلم، بينما المخلوق يجهل، المخلوق يجهل أشياء كثيرة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان ولو كان كبيرا إذا كان يجهل الشيء والعواقب قد يظهر له أن أنت تحرمه. لما تحرمه؟ لماذا؟ هو ما يعلم عواقب. ودائما أضرب مثالا بالأم، إذا منعت طفلها من أكل طعام يضره، هو يعاني من مرض معين وهذه الحلوى تضره فتمنعه فيبكي ويشتد بكاؤه وهي تصر على منعه، لماذا؟ ها، لأنها تعلم أن هذا يضره، لكن هذا الطفل لا يعلم. بدل الطفل خلي أي إنسان آخر يبقى، ها، لا يعلم، فقد يظن في الأحكام اللي هو يضعها هو أو يضعها له آخرون أن هي الأحسن، لكنه في قصور ما يعلم. ربنا جل وعلا يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحد. فإذا أنزل الله حكما أو أحكاما فهي أحسن الأحكام على الإطلاق وأكملها، وهي الأنسب للإنسان، أنسب لحياته، لسعادة الدنيا والآخرة، للأمن والأمان، للطمأنينة، للرزق، كل شيء في أحكام الله عز وجل هو الكمال، هو الكمال. لماذا؟ لأنه الخالق يعلم، هو اللطيف الخبير العليم بكل شيء محيط، لا تخفى على خافية، هو أرحم الراحمين، فما شرع شيئا إلا وفيه رحمة وخير وحكمة، لكن علمه من علمه وجهله من جهل. لكن المسلم يدرك ويتيقن على ماذا؟ أن كل أمر الله حسن وكل أمر الله خير. نعم، تفضل. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث يعني حسنه بعض العلم ومنهم من ضعفه، من أشهر من يعني قال في صحته النووي في الأربعين النووية، لكن ضعفوا آخرون منهم الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، وبعضهم يقول حتى من حيث المعنى قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال هوى أصلا مذموم مطلقا، ما في هوى حسن وهوى سيء، فلذلك ما يستقيم المعنى إلا أن يتأول بتأويل آخر. ويغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. والرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى المسلمين من أنفسهم، لماذا؟ لما جاء به من الشرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بشر فحسب، بل كان بشر أوحي إليه، كما قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، فامتاز بالشرع بالوحي. لو لم ينزل الله عليه الشرع لكان كسائر البشر يصيب ويخطئ وعنده ما عنده، لكن الله عصمه، الله جعله يعني أسوة حسنة، جعله معصوما حتى يقتدى به اقتداء مطلقا. أي وجه من الوجوه تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم أنت مصيب، في عقيدته، في ألفاظه، في أطعامه، في آدابه، في كلماته، في إقراره، كل مصيب. اللهم إلا ماذا؟ إلا ما كان خاص به فلا يقتدى به، لا لأنه مخطئ، لا، لأن هذا الحكم إيش؟ خاص به. ولذلك استدل أهل العلم بقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، استدل بها الآية على ماذا؟ على عصمته، أنه معصوم. وجه ذلك قالوا لو لم يكن معصوما وقد أمرنا أن نقتدي به لاقتدينا بأخطائه، لو كان عنده أخطاء، لو كان غير معصوم يعني عنده أخطاء كان الناس يقتدوا بإيش؟ بالأخطاء، فيحتجوا على الله، ربنا أرسلت يا رسول وأمرت أن نقتدي به فاقتدينا به، وإلا بنا نقتدي بإيش؟ بأخطائه. إذا ما يصلح أن يكون أسوة حسنة وهو يصيب ويخطئ مرة ومرة، فجعل الله معصوما في الرضا، في الغضب، في السفر، في الحضر، مع أهله، مع أصحابه، مع عدوه، كل أفعاله صحيحة، معصوم. حتى لو اجتهد صلوات ربي وسلامه عليه واختار خلاف الأولى، لا نقول وأخطأ تأدبا مع مقام النبوة، نقول اختار خلاف الأولى، فهل يقره الله أم يصوبه؟ يصوبه، فيكون ما اجتهد فيه بحكم المنسوخ الذي لا يقتدى به، الحكم إذا صار منسوخا خلاص لا يعمل به، منسوخ مرفوع. فاستهادات النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتهد واختار خلاف الأولى فالله يصوبه. إذن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم من كل وجه تقتدي به أنت مصيب، لأنه معصوم، إلا ما كان من مما هو خاص به صلاة ربه السلام عليه، هو لم يخطئ بما هو خاص به، وإنما خص الله به الأحكام في بعض الأحكام، ولا سائر الأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم كان أسوة يقتدى به ويجب أن نقتدى به. فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون يعني أحب إليه في عقيدتي واختياراتي وأخلاقي، فتحبه أكثر من نفسك حتى، يعني إيش رأيك أنت ما تختاره من اعتقاد، من عبادة، من ذكر، من خلق، من أدب، هل ستدرك شيئا خير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حبه بمعنى ماذا؟ متابعته، نصرته، الاقتداء به، ليس كحب العاشق لمعشوقته كما الصوفية يتغزون برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الرسول لا يعشق، الرسول يحب، بمعنى أنه إيش؟ يحب لما فيه، لما هو عليه من الخلق، حتى قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن أي وجه اقتديت به فأنت مصيب، إن اعتقدت معتقداته فأنت مصيب، أنت عبدت الله بعباداته فأنت مصيب، أنت خلقت بأخلاقه فأنت مصيب، أنت أدبت بآدابه فأنت مصيب. فلذلك هو يحب في الله ولله صلاة ربه وسلامه عليه لما فيه من الكمال البشري، لما فيه من العصمة التي عصم الله بها، لما جعل الله فيه إيش من قدوة وأسوة، صلاة ربه وسلامه عليه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، هذا نفي للإيمان الكامل وليس نفيا للإيمان كله، لأنه قد يأتي نفي الإيمان ويراد نفي الإيمان الكامل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالمراد بهذا نفي الإيمان الكامل لا نفي مطلق الإيمان، فإن الفاسق يكون معه من الإيمان ما يصح به إسلامه، أما الذي ليس معه إيمان أصلا فهذا كافر خارج من الملة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الفاسق لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، فلا يسلب مطلق الإيمان بحيث يكون كافرا كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ولكنه لا يعطى الإيمان المطلق كما تقوله المرجئة، وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، لأن الذين يقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان هم المرجئة، والذين يقولون إن صاحب الكبيرة كافر خارج من الإيمان وليس معه من الإيمان شيء هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة ولله الحمد وسط بين هذين المذهبين، فلا يسلبون مرتكب الكبيرة الإيمان بالكلية ولا يعطونه الإيمان الكامل، وإنما يسمونه مؤمنا فاسقا أو مؤمنا ناقص الإيمان. طيب، هنا الشيخ يعني طرح مسألة عقدية مهمة جدا، وهي أن نفي الإيمان ليس على كل حال المراد به نفيه بالكامل حتى يصبح من نفي عنه أنه كافر لا إيمان له يعني كافر، لا. وهذا من أساليب العرب، قد ينفون الشيء ولا يريدون نفي حقيقته بالكامل، وإنما يريدون نفيه نفي الكمال. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني هل معنى هذا إذا ما أحب لأخيه ما يحب نفسه لا يؤمن يعني كافر ما عنده إيمان، أو أنه ناقص الإيمان؟ ها، ناقص الإيمان لا يكون كافرا لمجرد المعصية، فمن ارتكب معصية فهو مؤمن بإيمانه، نقص إيمانه بهذه المعصية، لا سيما أن المعصية تطلق على ماذا وماذا؟ على التفريط في المأمورات معصية، والوقوع في المحظورات معصية، فمن هذا الذي أتم كل المأمورات واجتنب كل المحظورات؟ هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. نستثني ذلك الأنبياء المرسلين كما قال بعض الصحابة، وأينا لم يظلم نفسه؟ كل واحد عنده، كل إنسان عنده معاصي. فإذا كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وتأتي تقول لا هو مؤمن؟ نقول هذا الأساليب العرب كانوا يتكلمون فيها، ينفون الشيء ولا يريدون نفيه، وإيش نفيا مطلقا، وإنما ينفون كماله. وهذا ما زلنا إلى يومنا هذا نتكلم فيه، ولا لا؟ كما لو قيل لك اشترى البيت الفلاني مناسب جدا، تقول ما عندي مال، ما عندي مال، فنظرنا ولا به عنده بعض المال. قبل قليل ماذا يقول؟ ما عندي مال، هل كذب؟ ها؟ إيش مراد لما قال ما عندي مال؟ يعني ما عندي مال ها يؤهلني لأن أشتري البيت، ما قلت لك ما عندي مال أشتري به طعام، صح؟ أو يقول احمل معي هذا الثقل، فيقول إيش؟ ما فيني قوة، وإلا به يحمل حقيبة ويمشي فيها. توك تقول ما فيني قوة، إيش هو قصده ما فيني قوة؟ ها؟ ما فيني قوة أحمل شيء ثقيل، أنا ما قلت لك أنا مشلول، انتبهتم؟ أو يقال فلان والله ما هو رجل، والله ما هو رجل. شلون يعني ما هو رجل؟ يعني إذا مات أبوه نعطي حق أنثى ولا نعطي حق ذكر؟ ها؟ لا ذكر. أنت تقول والله ما هو رجل، يقصد ماذا؟ ناقص الرجولة. ما قصد ما هو رجل يعني امرأة، يعني هذا الذي يقول عن فلان ليس برجل، لو وجده يتوجه إلى مثلا مصلى النساء ولا دورات مياه النساء يقول ها، يقول أنت تقول ما هو رجل خليه يدخل مكان النساء، يقول لا مش قصدي ما هو رجل يعني يدخل مكان النساء، صح ولا لا؟ واضح الناس تتكلم بهذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام، يقول لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يقسم بالله. من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني دواهيه ومشاكله. هل أي واحد يؤذي جاره معنى والله لا يؤمن معنى أنه كافر كافر كافر، ولا ناقص الإيمان؟ ناقص الإيمان. فأهل السنة فهموا خطاب الله ورسوله، فقالوا ليس بالضرورة النفي معناه النفي نفي مطلق الشيء بحيث لا يوجد. نعم أحيانا يأتي النفي والمراد به النفي المطلق. قال الله عز وجل لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، يعني ما في معبود حق إلا هو. صحيح ما في معبود حق إلا هو، ها صحيح أليس كذلك؟ لا يوجد معبود حق مستحق العبادة إلا الله. فهذا نفي لما؟ لأي شيء؟ لوجود الشيء لا يوجد. لكن لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني هل معنى أن ما في صلاة؟ لا، ممكن واحد يقوم يصلي بدون وضوء. إذا ماذا أراد لا صلاة؟ نفي الصحة، يعني لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له، يعني مع قدرته على الوضوء، انتبهتم؟ لكن لما قال لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان، يعني من بول أو غائط، ويمسك نفسه وما يروح ينقض الوضوء ويعيد وضوءه وصلى، قالوا إيش؟ صلاته صحيحة لأن ما انتقض وضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حدثه، هذا ما أحدث، مسك نفسه، لكن هذا يذهب من الخشوع ولا يذهب من الخشوع؟ إذن هنا أراد إيش عليه الصلاة والسلام؟ أن تنقص صلاته، فقال يكره. صح في قول يقول لا تبطل، لكن ما السبب؟ من هم من يقول تبطل صلاته، من يقول تكره؟ ها حمل النفي، هل نفى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة أراد أن ما تصح كقوله لا صلاة لمن لا وضوء له، أو أراد لا صلاة كاملة؟ اختلاف العلماء في فهم هذا النفي، منهم من قال تبطل ومن قال لا تبطل. طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، واحد حض وضع الطعام قال خلنا أصلي وخلص وبعدين تفضل أنت أكلكم أنا بصلي بعدنا، ها هو يصلي وإيش خاطره بالطعام، هنا يذهب خشوع ولا لا؟ يذهب خشوع، خاصة إذا كان طبخ مضبوط والرائحة ما شاء الله وهو جائع، صح؟ أهم الله علم إيش راح يقرأ في صلاته، صح؟ فهنا تنقص الصلاة، لأن ما حصل منه موطن من مبطلات الصلاة، لكن ذهب من خشوعه، والخشوع لب الصلاة روح الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام. وقال: إذا حضر الطعام، إذا حضر الطعام فلا صلاة بحضرة الطعام، أو فابدأوا إذا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء. يعني أن حتى لا يذهب خشوعك وتفكر في الطعام. إذن هنا النفي ممكن يأتي نفي لوجود الشيء، وممكن يأتي نفي لنفي صحته، وممكن يكون نفي إيش لكماله. وهذا الكمال قد يكون كمال واجب، وقد يكون كمال مستحب. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فعند من يقول أن ذكر اسم الله على الوضوء مستحب. طيب هذا الحديث يقول يعني لا وضوء كامل إيش كمال استحباب، لا كمال وجوب. هذا ليس كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، أو لا صلاة بغير طهور. بغير طهور باطلة، من غير أن يذكر اسم الله عليه ناقص نقص استحباب. الأكمل أن يسمي الله على ماذا؟ على الوضوء. فهنا الشيخ يقول: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، استدل الخوارج الوعيدية من المعتزم من الخوارج من الإباضية على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أنه يعني كافر. واضح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، مع أنه في الحديث رد عليه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ها، لا يسرق السارق ها حين يسرق. أثناء سرقته لو كان عنده إيمان قوي لما سرق، لكن هو في حال ضعف فلذلك سرق. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بل جاء حديث أنه إذا ارتكب المعصية من سرقة من زنا ارتفع إيمانه وأصبح كالظلة. شوف ما ذهب، فإذا نزع من المعصية عاد إيمانه. ولذلك الآن السؤال: لو أن شخصا ما أثناء السرقة قتل، هو يسرق قتلوه وهو مسلم يشهد الله لهم محمد صلى الله عليه وسلم صلي عنده، لكن قتل أثناء السرقة، هل هو كافر ولا مسلم؟ مسلم. إذن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ما أراد نفي صحة الإيمان فضعا يكون نفي إيش وجود الإيمان، ولكن نفى كمال الإيمان الذي لو كان يستمتع به لما سرق. وهكذا تستقيم الأدلة. ماذا يقول هؤلاء أهل البدع؟ طيب ليش لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول ها ناقص الإيمان مؤمن فاسق؟ ليش قال ها ما قال الكلام حتى تأتي أنت وتضيفه؟ لا، ما أضفنا نحن، هذا أساليب العرب تتكلم به، والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم كما يتكلم الناس. إذا قال ما عندي مال، ولا فلان مفلس، ولا كذا، ايش معنى ايش؟ ليس معناه ما عنده مطلقا ولا فلس واحد، وليس معناه ليس عنده قوة ولا حتى يستطيع يحرك شيئا خفيفا، ما اراد هذا الشيء. مثل ما تكلم الناس تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى تستقيم الأدلة نجد ان في شرع الله عز وجل اهل المعاصي يسمون مؤمنون ولا لا؟ فقال جل وعلا: فتحيوا رقبة مؤمنة. ايش معنى رقبة مؤمنة؟ يعني واحد من المؤمنين من المسلمين، ليس المراد ايش رقبة مؤمنة يعني نأتي بواحد نبي من الأنبياء معصوم ما عنده ولا خطأ ولا تقصير حتى نحرره، هل هذا المراد؟ أبدا، ما في حد يفهم هذا. وكيف أصلا نحكم على الناس أن هذا إيمان كامل؟ تحرير رقبة مؤمنة يعني مؤمن إيمان كامل ما عنده أي نقص في إيمانه حتى أحرره وحقق الكفارة التي وجبت علي، صح؟ ما يمكن هذا. إذا ماذا أراد الله بقول فتحي رقبة مؤمنة؟ يعني مطلق المؤمنين، ما أراد الذي عنده إيش الإيمان المطلق، ولكن عنده مطلق الإيمان. وقد قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين، ماذا سماهم؟ مؤمنين. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والاقتتال معصية ولا لا؟ صيام الكبائر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل. يقول البخاري في تبويب في كتابه قال سماهم مؤمنين مع أنهم ماذا يتقاتلون. وأورد الحديث في تحت الباب حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفهما، مسلمان بسيفه قال فالقاتل المقتول في النار، يبين أكثر حتى لو كانوا في النار يعني يستحقان النار، يعني حتى لو دخل النار فلا يعني ذاك أنه كالكافر الذي يخلد في النار. بدليل قال الدليل قول الله عز وجل، شوف الباب، باب قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يقول البخاري تعليقا قال فسماهم مؤمنين، ثم ذكر حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. لذلك الخوارج قتلوا حتى الصحابة وكفروهم، قال تقاتلوا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتال الكفر. طيب ربنا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلما تكفرهم الله يسميهم مؤمنين، يسميهم مؤمنين لأنهم ما فرقوا بين ماذا الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإيمان ها المطلق ومطلق الإيمان، بينهم فرق ولا لا؟ بينهم فرق. الإيمان المطلق الإيمان المطلق بالألف المعرف، معرف الجزئين الإيمان بالألف واللام والمطلق، ها هذا يسمونه ايش تعريف الجزئين يعني المبتدأ الخبر كله، الإيمان المطلق. الإيمان المطلق معنى الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. تلابس شماغ الآن ايش لونه وانت شماغ؟ أبيض صح؟ هل هذا لونه أحمر كامل الاحمرار ولا في أبيض وأحمر؟ ليش ما قلت أبيض وأحمر؟ ليش قلت إيش أحمر؟ سألته فقال إيش أحمر. ماذا أراد؟ أراد هل أراد الأحمر المطلق ولا أراد ها مطلق الاحمرار؟ مطلق الاحمرار. ما أراد إيش ماذا ها الأحمر المطلق، وإنما أراد لأن أكثر ما أكثر لون في هذا ها إيش أكثر لون فيه أحمر فقال أحمر. فهذا المؤمن يؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر ويصلي ويصوم وعنده معصية فلانية، فالأكثر في ماذا الإيمان، فيقال عنه مؤمن وإن كان فيه نقص في إيمانه صح. هذا الكتاب إيش لون الكتاب هذا؟ أسود صح. وهذا بسرعة أيضا أسود صح. مع أن هل تعرف أنت وجه الكتاب من قفاه؟ أيه الوجه وأيه القفا؟ هذا إيش الوجه؟ هذا القفا ها صح. كيف ميزت أنت وهو أسود وأسود؟ هذا اسمه أسود إيش؟ الأسود المطلق كله أسود. وهذا اسمه إيش؟ إيش هذا أسود بعد؟ اسمه مطلق السواد. صحيح أن القاعدة سوداء لكن في ألوان أخرى، مع وجود الألوان الأخرى ماذا قلت عنه؟ أسود صح. فهذا المؤمن من الناس من هو مؤمن عنده الإيمان المطلق الكامل، ومنهم مؤمن أيضا وإن كان إيمانه فيه نقص. ما الذي يسمى المؤمن؟ هذا ولا هذا؟ كلاهما مؤمن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذن اقتتلوا هل عندهم الإيمان الكامل؟ لا، عندهم إيمان ناقص، لأن ماذا قال الله عز وجل؟ ماذا يفعلون؟ يتقاتلون. إذا عندهم شيء منقص إيمانهم، منقص اللون الكامل، ومع ذلك هم مؤمنون. فأهل السنة يقول الشيخ أهل السنة ما يقول عن صاحب المعاصي اللي عنده نقص أنه مؤمن كامل إيمان، عنده الإيمان المطلق، الإيمان المطلق. لا، كيف عنده معاصي ومؤمن كامل إيمان؟ كما قالوا إيمانه كإيمان جبريل وكإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، عندهم هكذا. كل أهل المعاصي المرجئة عندهم إيمانهم كامل كجبريل عليه السلام كمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول لا، أهل السنة لا يطلقون على العاصي، لا يعطونه اللقب ماذا؟ الإيمان المطلق. يقول لا، مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. كما أنهم ما يقولون عن هذا اللي عنده معاصي أنه كافر، كما تقول من الوعيدية. من هم الوعيدية؟ خوارج، المعتزلة، العباضية، هذول عندهم خلاص معصية واحدة كافر مخلد في نار جهنم. لكن ماذا تقول العباضية الآن المعاصرون؟ ناقشهم معنا، اسمع كلامهم. يقول هو كافر كفر نعمة، مش كافر بالله العظيم، كافر كفر نعمة ومخلد في نار جهنم. ايش كافر؟ ايش هذا كافر كفر نعمة؟ واخر شيء مخلد مع ابليس، مع ابي جهل، مع فرعون. مؤمن يؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر وبالقدر خيره وشره، ويصلي ويصوم والاخره، وعنده معصيه واحده. ايه هذه كفر نعمه مش كفر بالله. لا تكذب عليه تقول احنا نقول كفرنا، احنا قلنا كفر نعمه ما قلنا كفر بالله. طيب معلش انت قلتوا كفر نعمه، اين مصيره هذا صاحب كفر النعمه؟ في جهنم خالد مخلدا فيها لا ياخذ منها ابدا. يعني ليش، لماذا كلفتوا على انفسكم قلتوا كفر ايش؟ كفر نعمة وكفر، ما دام الكل سيخلد في نار جهنم. قالوا هذا موجود في السنة، كفر دون كفر. لكن احنا لما قلنا كفر دون كفر قلنا هذا صاحب الكفر اللي هو دون الكفر، ها حتى لو دخل النار لن يخلد فيها. اما انتم تقولون كفر دون كفر، كفر اصغر، كفر نعمة، والا به مخلد في نار جهنم. اذا لماذا هذا التقسيم؟ اصلا هذا التقسيم له اعتبار حتى يميز بين الكافر الكفر الأكبر والكافر الكفر الأصغر. ومن تميز هذا عن هذا أن صاحب الكفر الأكبر يخلد في نار جهنم، وصاحب الكفر الأصغر لن يخلد في جهنم حتى لو دخلها، وإلا التقسيم لا معنى له. لكن المعتزلة لبعض ماذا يفعلون؟ يستعملون هذا التقسيم في الدنيا، يقول صاحب المعصية في الدنيا مؤمن مسلم كمعاملة، لكن إن مات على معصيته فهو في جهنم مثل، يعني في الدنيا مش مثل كافر الكفر الأكبر، لكن في الآخرة مثل مصيرهما واحد. وهذا تناقض، إما أن تجعله في الدنيا ليس كالكافر الأصلي وفي الآخرة حينئذ ليس كالكافر الأصلي، أو تجعله كالكافر الأصلي في الدنيا وفي الآخرة. فهذا التناقض الذي وقعوا فيه. ومن الطرائف، ما أدري مضحك ولا مبكي، واحد من البعض ناقشني بالواتساب بالرسائل، فأردت أن أتدرج معه حتى يعني حتى أحاجه بذلك. فقلت واحد مؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان، عنده شوي فلوس بعد يزكي ويصوم رمضان ويحج ويعتمر، لكنه سرق عود كبريت ومات ولم يتوب. عود، أنا ماذا أريد الآن؟ أريد أتدرج معه. إذا قال لا عود واحد ومات وما تاب ما يخلد في جهنم، عود واحد. إذا قال لا ما يخلد في جهنم، راح أتدرج معه أقول زين، وإذا عودين، وإذا ثلاثة، وإذا أربعة، وإذا كذا، لما نوصل عرفتون حتى بين لنا. مش وإلا به من أول جولة قال عود واحد ومات وسرق مخلد في جهنم. قلت الحمد لله أن رحمة الله ليست بأيديكم، والله حليل هذا اللي ما عنده ولا معصية إلا عود كبريت. وأنا الناس بلا استثناء، خلينا احتياط أقول إلا من رحم الله، كما قال الله بحديث القدسي إيش؟ إنكم تخطئون في الليل والنهار. الناس تكسب من المعاصي بأسماعهم بأبصارهم بألسنتهم، كثيرا ما نتكلم، كثيرا ما ننظر، كثيرا ما نسمع، كثيرا ما كثير. كل واحد وقع بمعصية واحد ومات عليها، ها وخلت في نار جهنم. فأهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. الحق يعلمونه ورحمتهم بالخلق، ما يحكم على صاحب المعصية والمعصيتين والثلاث أنه مخلد نار جهنم، كالذي يقول لا قيامة. زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قال ما في قيامة، ما في بعث. في ناس يقول أن الله ثالث ثلاثة، في ناس يقول أن الله فقير، في ناس يقول يد الله مغلولة، في ناس يقول خلق الله عبث، في ناس يقول نسي الله، أخطأ الله، في ناس يسبون الله، في ناس يستبدلون. هؤلاء مثل واحد غلبته شهوته فنظر محرما أو قال كلمة أو هذا مثل هذا. سبحان الله. هؤلاء أمرهم عجيب. أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. قال ما نقول لصاحب المعصية أنه عنده الإيمان المطلق، عنده معاصي نقول إيمانه كامل 100% وأنت عندك معاصي؟ لا، كما أنا لا نسلب المؤمن إيمانه لمجرد المعصية، فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فلا نسلبه مطلق الإيمان وعنده معاصي، ما روح نحكم عليه أنه كافر. فحتى مطلق الإيمان ليس عنده مطلق الإيمان. وأيضا ما نقول هو عنده الإيمان المطلق مثل ما تقول المرجئة. المرجئة ماذا يقولون؟ مهما يرتكب من معاصي إيمانه 100%، كإيمان جبريل عليه السلام، كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة قال هؤلاء على باطل وهؤلاء على باطل. والغريب والعجيب في هؤلاء وهؤلاء أنهم على طرفين نقيض، عند المرجئة مهما ترتكب معاصي إيمانه كامل، وعند الخوارج أي معصية أنت كافر. العجيب والغريب في هؤلاء أنهم على طرفين نقيض، إلا أنهم اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا سبب انحراف هؤلاء وهؤلاء. فالمرجع عندهم ما يزيد ولا ينقص، خلاص إيمان واحد كله، جبريل عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، بكر الصديق، أفسق المسلمين، كله سواء، كله إيمان واحد، ما في شيء اسمه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من إيمان غير، لا كلهم سواء. والخوارج ما عندهم الإيمان ينقص، لا، يا مؤمن كامل الإيمان يا كافر. وأهل السنة هدى الله جل وعلا أهل السنة إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، فقال لا، هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، الإيمان يزيد. وهذا بإجماع أهل السنة وأدلة الكتاب والسنة. والذين اهتدوا زادهم هدى، إنهم فتتوا أمر ربهم وزدناهم هدى، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وما زاد إلا لأنه كان ناقصا. والإيمان شعب، والذي يأتي بكل الشعب أكمل من الذي ينقص من الشعب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، حتى الضعيف فيه خير مش كافر. الضعيف عنده الإيمان مطلق ولا عنده مطلق الإيمان؟ عنده مطلق الإيمان، هو خير أو ليس بخير؟ خير. فهذا معنى كلام الشيخ، أن كيف أهل السنة توصلوا إلى الحق والحق واضح الحمد لله وردوا، لا هم على يسلبونه مطلق الإيمان العاصي ولا يعطونه الإيمان المطلق. أقرأ الصفحة الآن، أعد قراءتها. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، هذا نفي للإيمان الكامل وليس نفيا للإيمان كله، لأنه قد يأتي نفي الإيمان ويراد نفي الإيمان الكامل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالمراد بهذا نفي الإيمان الكامل لا نفي مطلق الإيمان، فإن الفاسق يكون معه من الإيمان ما يصح به إسلامه، أما الذي ليس معه إيمان أصلا فهذا كافر خارج من الملة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الفاسق لا يسلب مطلق الإيمان، لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى، ولا يعطى الإيمان المطلق. ما معنى الإيمان المطلق؟ الكامل. مطلق الإيمان الناقص، فلا يسلب حتى الإيمان الناقص، نقول له ما عنده إيمان لأنه معاصي؟ لا، ما نقول. أيضا لا نقول عنده الإيمان المطلق كامل الإيمان، عنده معاصي وكامل إيمان، لا، لا هذا ولا هذا. فلا يسلب مطلق الإيمان بحيث يكون كافرا. طيب، كما لو تقول لو سلب مطلق الإيمان شو راح يصير؟ يكون كافرا. قال فلا يسلب مطلق الإيمان بحيث يكون كافرا كما تقوله الخوارج والمعتزلة والإباضية. والإباضية نعم. ولكنه لا يعطى الإيمان المطلق كما ولا تقول، لا يعطى الإيمان المطلق بعد، مثل ما يقول من المرجع الجهمية. نعم. وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، لأن الذين يقولون إن صاحب الكبيرة. طيب إذا ما قلنا عنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق، لكن قلنا عنه مؤمن، يجوز أو لا يجوز؟ المعاصي يقول عن المؤمن يجوز ولا يجوز؟ يا جماعة صار لي ساعة أشرح لكم. العاصي يقول عن المؤمن أو لا يقول عن المؤمن؟ صح، تعجبون، نعم يقال عنه. ماذا قال جل وعلا؟ فتحيوا رغبة مؤمنة، ما قال إيش؟ فتحيوا رغبة ناقص الإيمان حتى لو فاسق، قال مؤمن، فيطلق على المؤمن على العاصي أنه مؤمن، وإن طائفتان من المؤمنين. لكن هل تريد أنه مؤمن يعني كامل الإيمان كجبريل عليه السلام كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قل لا، ما أريد هذا. فذاك يقول الخطيب أيها المؤمنون، هل قدامك هذولي كلهم ها ملائكة؟ لا. ومع ذلك يصح أن يقول أيها المؤمنون؟ يصح ولا يصح؟ صح. ويقول أيها المسلمون، هل كلهم إسلامهم كامل؟ ها لا. ومع ذلك يصح أن يقال أنهم مسلمون. لكن عند التحقيق هل تريد أنه مؤمن كامل الإيمان عنده الإيمان المطلق؟ أقول لا. لكن لا يعني أنه إذا ما كان كامل الإيمان ما يستحق أن يقال عنه مؤمن. ها يستحق ولا يستحق؟ يستحق. طيب واحد قتل واحد، رجل قتل رجلا، شوف هذا الرجل المقتول هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن؟ حتى إيش القصاص بين إيش المسلم لا يقتل بكافر. فننظر في هذا المقتول هل هو كامل الإيمان عند يعني معنى هذا نقتل أخي خذ راحتك، لأن أصلا ليس بمؤمن إلا هو كامل الإيمان أو ليس بمؤمن، وهذا بعيد جدا. ربنا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إيش مرض؟ ماذا أراد مؤمنا متعمدا؟ فجزاه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعده عذابا عظيما. إيش ماذا أراد الله به ومن يقتل مؤمنا؟ أي واحد من المسلمين، مش ومن يقتل مؤمنا يعني نبي من الأنبياء واحد كامل الإيمان، لا، أي واحد من المؤمنين من المسلمين يصح أن يقال عنه مؤمن ويقال عنه مسلم. طيب هل يصح أن تقول عن نفسك مسلم؟ إيش فيكم؟ أي طبعا، عشان مسلم ولا نصراني، مسلم ولا كافر، مسلم ولا هندوسي، مسلم. تقولها ولا ما تقول؟ تقول. طيب هل يصح أن تقول مؤمن؟ ها لا، إذا ما قلت إن شاء الله مؤمن بدون إن شاء الله صح ولا ما يصح؟ يصح. ربنا يقول قولوا آمنا، يقول لها قل آمنت، آمنت بالله، صح؟ قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله. من هو الذي من هو المؤمن الذي يقول ربي الله؟ المسلم الذي يشهد أن لا محمد رسول الله. لكن لو قال إنسان عن نفسه مؤمن ويريد بذلك أن يزكي نفسه مؤمن يعني أنا 100% هذا لا، ما يجوز. لا لأنه قال عن نفسه مؤمن، لكن ليش؟ لأنه أراد أن يزكي نفسه، لا يجوز يزكي نفسه. طيب لماذا يقول إن شاء الله؟ لماذا يقول إن شاء الله؟ بعض المذاهب يقول إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله لا يصح إيمانه. لما قال؟ لأنه ما قال أنا مؤمن إن شاء الله إلا لأنه شاك في إيمانه، والشك في الإيمان كفر. إنما المؤمن الذي آمن بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهذا يقول إن شاء الله معنى أنه شاك فلا يصح إيمانه. وقال آخرون هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا على سبيل الشك، وإنما يريد أنا مؤمن إن شاء الله احترازا من تزكية نفسي، وأقصد بذلك أرجو أن يثبتنا الله على الإيمان وأن يتوفانا على الإيمان. إذا هذا قصدك اختلف الوضع، ها صح ولا لا؟ إذن هنا نبحث عن قصد المتكلم، هل قولك أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك؟ إن قال أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك لا شك أن هذا باطل، لأن إيش؟ الإيمان لا يصح إلا مع اليقين، صح؟ أليس كذلك؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هما عامة المسلمين إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله ما يريد ذاك أنه شاك بإيمانه، لا، لكن غالبا يريد ماذا؟ أنه يعني يرجو أن يبقى على الإيمان، أن يزداد إيمان، إن شاء الله أني أنا مؤمن. لكن نقول أيضا بلى هذا التفصيل، إذا أردت أن تخبر عن إيمانك عن إيمانك أخبر